يعني ما يبقاش غني بمجرد ان هو يبقى عارف ان ربنا بيدبر له احسن تدبير. لا لا لا لا، ان لم ينضم اليه المسالمه للحكم وهو الانقياد له، فان المنازعه للحكم الى حكم اخر دليل على وجود رعونه الاختيار، وذلك دال على فخر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار، الى ذلك الشيء المختار. كنت بزور واحد مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم، مات الله يرحمه دكتور محمود، الله يرحمه رحمه واسعه، الله يعلي في الجنه درجاته. كنت بزوره فبقول له ايهما احب اليك، انك انت تشفى ولا تموت؟ قال لي اني اشفى طبعا. قلت له لا، انا مش عايزك تقول كده، انا عايزك تقول احبهما الي احبهما اليه. انا راضي باللي يرضي، انا مسلم باللي يقضي، انا سعيد باللي يعطي. مات الله يرحمه، قال لي خلاص احبهما الي احبهما الي. يعني انت دلوقتي عايز تشفى ولا عايز تموت؟ هل انا لا عايز اشفى ولا عايز اموت، انا عايز ربنا يرضى عني. هي دي. اسمع الكلام اللي زي الفل ده تاني، هو بيقول ايه؟ فان المنازعة للحكم الى حكم اخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار. يبقى فقير مش غني. يعني ايه تاني؟ يعني ايه عاشر؟ يعني ايه 100,000 يا اخي؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اتجوز الست دي واستخرت، اتعقدت، اروح اجيب وصايه عشان اشتغل الشغلانه دي؟ ما انا استخرت، هو ربنا صرفك عنها، بتحارب فيها ليه؟ ده دليل على فقرك اليها. تبقى فقير ما تبقاش غني بالله. الغني بالله مسلم، جت اهلا وسهلا، ما جتش الله الغني، الله يغنينا عن اللي ما جتش. الشغلانه دي ما جاتش مش مهم، السفريه دي ما جاتش مش مهم، الجوازه دي ما جاتش مش مهم، الولاده دي ما تمتش مش مهم، اي حاجه خلاص انا مسلم، اللي يعمله هو ده، هو ده اللي يرضيني، انا راضي ومسلم. اسمع الجمله دي تاني بقى. فان المنازعه للحكم الى حكم اخر، يعني انت مش راضي بالقدر ده، عايز حاجة تانية غير اللي قضاها ربنا عليك، دليل على وجود رعونة الاختيار. يبقى انت مش مختار رضا ربنا، لا انت مختار اللي انت عايزه، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار. يبقى انت فقير للي انت عايزه ده، اللي انت بتدور عليه، للي انت مستنيه. ومن كان فقيرا، اسمع أخطر جملة سمعتها في حياتك، ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله فلن يغنيه شيء. تاني، تدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله، لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله، لم يغنيه شيء. ما يبقاش غني بتدبير الله. فلا يتم الغنى بتدبير الرب سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره، ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر. يبقى المسالمة للحكم والوقوف على حسن التدبير والرضا بتدبير الله، ثم حاجة كمان، ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه. فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق لأجله لا يطلق عليه اسم الغني. الله الله الله الله، كلام زي الفل، درر والله يا ابن القيم الله يرحمك. هات من الأول تاني وليلتك زي الفل. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يريده الله لم يغنه شيء قط، ولم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله. فلا يتم الغنى بتدبير الرب سبحانه وتعالى لعبده الغني بتدبير الله إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره، ثم يبقى عليه الخلاص من مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك انك تسكن في البيت ده، وانت كان نفسك تسكن في الحتة التانية. الرضا انك ما تنازعش في حكم الله. ربنا قدر لك انك تشتغل الشغلانة دي، وانت كان نفسك في شغلانة تانية. قدر خارج عن ارادتك. ربنا قدر لك انك ترزق بنات، وانت كان نفسك في صبيان. قدر. الرضا بتدبير الله يخلي الإنسان بقى لا ينازع الله، لا ينازع الرب في حكمه، ثم لا يخاصم الخلق. كنت لسه بقول امبارح، واحد ربنا أغناه وأعطاه، وانت ربنا ما أعطكش، طب انت زعلان ان ربنا اعطاه؟ زعلان ليه؟ قد يرد انك نفسك تبقى زيه، نفسك في اللي عنده، لكن تزعل ان ربنا اعطاه واغناه ووسع عليه وزوده واعلاه. طب ايه وجه الكلام ده؟ هي دي مخاصمة الخلق. بيخاصم الخلق ايه؟ لانه فقير لما عند الخلق من الحظوظ العاجلة. عمر ده ما يبقى غني ولو اعطي الدنيا بحذافيره، لانه راجل فقر. هو كده الإنسان اللي نفسه فقيرة، باصص للي عند الناس وشايف ده وعايز من ده وده وده، إمتى يبقى غني بالله؟ عمر ما هيبقى غني بالله، هيفضل غني باللي عنده، ودم غني باللي عنده مش هيشبع، مش هيشبع. فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق لأجله لا يطلق عليه اسم الغني، حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظه، استحق أن يكون غنيا بتدبير الله. يبقى هما ثلاث حاجات: أن تكون نمرة واحد، أن تسلم سلامة القلب من علة السبب، سلامة القلب من السبب، تعلق القلب بالأسباب. اثنين، سلامة القلب من علة منازعة أحكام الرب. قدام القدر ما تقولش عايز ومش عايز، راضي، راضي برزقك، راضي بشكلك، راضي بزوجتك، راضي بأولادك، راضي بمالك، راضي بصحتك، راضي، لا تنازع. وسلامة القلب من علة مخاصمة الخلق، هنا يستحق أن يسمى غنيا بتدبير مولاه، مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله، ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. هكذا تكون حياته مسلم، سليم، مستسلم. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم نفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. اللي بينتصر لنفسه واللي بينتقم لنفسه لم تكمل عبوديته. لما كملت عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط، ومن انتصر لنفسه قط، ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. المسالمة للحكم. الحكم نوعان: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني. الحكم الكوني القدري لابد من مسالمته والاستسلام له وترك المنازعة فيه، لابد من الإذعان والقبول للحكم القدري الكوني. ابن القيم، تعالوا نشوف كلام ابن القيم. يقول ابن القيم: بل الأحكام ثلاثة، حكم شرعي ديني زي ما ربنا حكم علينا بالصلاة، خمس صلوات، حكم علينا في الصلاة ان المغرب 3 والفجر 2 والظهر 4. هذا حظه ان يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، ان يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا قياس ولا تقليد ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، إنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقي بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا، بقي هناك إقرار آخر، انقياد آخر، وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا في الحج إن احنا نطوف بالبيت الحرام وإن احنا نقف على عرفات. الحج عرفة، وطواف الإفاضة دول ركنين من أركان الحج. ما يجيش واحد ينازع في الحكم اللي هو احنا نقف في عرفة ليه يوم عرفة بره خالص، ما نقف في الكعبة أحسن، ما يبقاش عندك شبهة، مسلم. بعد التسليم في حاجة كمان، بعد الانقياد والإذعان في حاجة كمان، إنك بعد ما تعمله ما يبقاش الشهوة في قلبك يا ريت كان الوقوف بعرفة في البيت الحرام، ده شرط. يا ريت صلاة الفجر دي كانت بقت الساعة 9 الصبح، ما يبقاش في قلبك دي يا ريت. يعني بعد زوال الشبهة في البداية لابد من زوال الشهوة في النهاية. فإذا تلقى، إنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول، فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا، بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة، وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته. هذا هو الحكم الديني. فما الحكم الكوني القدري؟ الحكم الكوني القدري هو الذي فيه للعبد كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه. هذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة. بمعنى إيه؟ إنسان قاعد والأذان أذن، الحكم الشرعي الديني انه يقوم يصلي، والحكم الكوني القدري للعبد فيه كسب واختيار ان انا اقعد ما اقومش ما اروحش المسجد. شهوتي دي، هوايا ده، انازع اروح اقاوم نفسي الاماره، اقاوم ظروفي واروح احضر صلاتي. بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، زي ما قال كل الناس إذا أتوا إلى القدر توقفوا غير أني فتحت لي فيه روزنة، أن أنازع حكم الحق بالحق للحق، يعني أدفع قدر الجوع بقدر الأكل وأدفع قدر العطش بقدر الشرب، وأدفع قدر المرض بقدر الدواء، وأدفع قدر التعب بقدر النوم والراحة، وأدفع، هي دي، أدفع قدر الله بقدر الله. لما قالوا لسيدنا عمر أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. فإن ضاق زرعك من هذا الكلام فتأمل قول عمر أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم مصلحة إلا بموجبه؟ فإذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد ترك الانقياد له ومسالمته ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدر الله. ثم بقي الأمر الثالث وهو القدر الكوني اللي هو القضاء والقدر. كيف نواجه ونستسلم له في اللقاء القادم؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.